والبدر فوق الشمس يعلوم مرتبا لك الذكر فوق الشمس يعلوم مرتبا أني قد مدحت محمدا من الفخر أني قد مدحت محمدا